الحمد لله. أما بعد، بعد أن خلق الله تعالى الماء والعرش، خلق القلم الأعلى، ثم اللوح المحفوظ، ثم سائر المخلوقات. وورد في وصف اللوح المحفوظ أنه من درة بيضاء حافتاه ياقوتة حمراء، عرضه مسيرة 500 عام. أمر الله تعالى القلم أن يكتب، فجرى بقدرة الله تعالى من غير أن يمسكه أحد من خلقه، فكتب على اللوح المحفوظ ما كان وما يكون في الدنيا إلى نهايتها. ثم بعد ذلك 50,000 سنة خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، فلا يولد إنسان ولا تنزل قطرة ماء من السماء إلا على حسب ما كتب في اللوح المحفوظ. واعلم رحمك الله أن الأرض التي نحن عليها هي واحدة من 7 أراضين خلقها الله تعالى، وهي أعلاها. وكل أرض منفصلة عن الأخرى، وفي الأرض السابعة يوجد مكان يسمى سجين، وهو مكان أرواح الكفار بعد بلا أجسادهم إلى أن يبعثوا. وجهنم تحت الأرض السابعة، وهي النار التي توعد الله بها الكفار والعصاة من عباده. وكان خلق هذه الأرض في 2 أيام من الأيام 6. واعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق السماوات 7 بعد أن خلق الأرض، وهي أجرام صلبة رفعها الله بغير عمد، منفصلة عن بعضها البعض، بين الواحدة والأخرى مسافة 500 عام، ولكل سماء باب. وفوق السماء 7 توجد الجنة. ثم بعد خلق السماوات 7 خلق الله تعالى مرافق الأرض كالأنهار والأشجار والجبال وغيرها. ثم خلق الله تعالى آدم في آخر 6، وهو يوم الجمعة. وآدم هو آخر المخلوقات من حيث الجنس، وهو آدم عليه السلام أول الأنبياء، خلقه الله تعالى من تراب الأرض بعد أن خلطه الملك بأمر الله تعالى بماء من الجنة، وخلق من ضلعه الأيسر حواء. وكان خلق الملائكة والجن والبهائم قبل خلق آدم عليه السلام، والله تعالى أعلم وأحكم.